هل يستوي أجر القراءة في السر والجهر؟ السنة فيها توسط عدم الجهر الذي يشق على الناس وعدم السر يخرى على الناس. مثلما جاء هذا أمر عمر وأمر الصديق بالتوسط في القراءة. فإن في السنة يقرأ قراءة تنفعه وتنفع الحاضرين ولا يشق عليه. فإذا رأى أن السر أخرع وأخشع لقلبه وأنفع له أسر بذلك، وإن رأى أن الجهر أنفع له وأخشع لقلبه جهر بذلك. يشق لا يجي أحد من الناس. أما إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجهر عليهم، يشق عليهم، يشوش عليهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من المسجد وفي أناس يصلون، يصلي الرجل اثنين والآخر يصلي ثلاثة، قال كلكم، فقال صلى الله عليه وسلم كلكم ينادي الله فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا يقول فلا يجهر بعضكم بعضا. المقصود أن القاري يتحرى عدم إيذاء إخوانه من مصلين أو قراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.